أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. منذ قدر الله تبارك وتعالى لي العودة من تلك العمرة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة مقبولة عنده، وأنا شبه معتكف في منزلي أتدبر أشياء مما أسأل عنها، ومن مقادير الله تبارك وتعالى الذي في تلك الأيام قرأت ما حدث للمسلمين في الأندلس، وقرأت كثيرا من تاريخ المسلمين في عصر المماليك ومن بعده، فخطر في بالي خاطر يبحث عن إجابة لسؤال خطير، ألا وهو ما هو سبيل النجاة؟ منذ أن أتيت يقال لي إن فلانا من المتكلمين في قناة كذا يقول كذا وكذا وكذا مما لا يخطر على بال عاقل يعلم دين الله جل جلاله، فقلت ما سبيل النجاة؟ لما نظرت في حال المسلمين حين كانوا يستهدفون، بل قبل أن يستهدفوا قليلا بالأندلس، حين كانوا يتفرقون ويتشرمون، حين كان أعداء الله جل جلاله يتعاقدون ويتعاهدون على الباطل، وأهل الإسلام يتفرقون طلبا للدنيا والمناصب والكراسي، سألت نفس السؤال ما سبيل النجاة؟ ومن عادتي التي خلقها الله عز وجل فيا أنني حين أقرأ حدثا أعيش الحدث، فكأنني استشعرت أنني في بلاد الأندلس، وسألت نفسي لو جاءك سائل فسألت ما سبيل النجاة؟ لو أنك تخيلت نفسك أنك في عصر الفتن والقلاقل التي تسلط على المسلمين قبل الانهيار، وسئلت ما سبيل النجاة؟ يعلم ربي تبارك وتعالى أني لم أجد إجابة على هذا السؤال طوال هذا الأسبوع إلا قبل الجمعة بساعة فقط، ويعلم ربي تبارك وتعالى أنني ما كنت أدري ماذا سأقول على هذا المنبر في هذا اليوم، فلعل هذا رزق ساقه الله عز وجل إلي وإليكم، ولعل الله تبارك وتعالى يجعل فيه سبيل النجاة. وأقول لك كما قرأت، أذكر لك أول وضع في الإجابة على هذا السؤال، ثم أستدل عليها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سئل الإمام العالم سعيد بن جبير رحمه الله تعالى ما علامة هلاك الناس، هلاك الناس هنا ليس المراد هلاك الأجساد، إنما هلاك الناس هنا وقوع الناس في الضلال، بدليل أنه سئل ما علامة هلاك الناس وضياع الساعة، والساعة لا تقوم على الأرض موحد يقول لا إله إلا الله، فعلامة هلاك الناس وعلامة قيام الساعة هي السبب في الهلاك والذي بعلاجها يأتي سبيل النجاة. قال سعيد: إذا ذهب علماؤه، علامة هلاك الناس وضياع الناس إذا ذهب علماؤه. فعدت بعقلي إلى الوراء إلى ذلك التاريخ الذي قرأت عنه، فوجدت بالفعل العلماء قد غيبوا. إن قرأت تاريخ الأندلس، إن قرأت التاريخ المرير الذي سلط فيه الهوان على المسلمين، تجد العلماء مغيبين، لا تجد عالما له كلمة تسمع، لا بواقع الناس ولا بواقع ولاة الأمر أبدا. وكذلك حين كانت الفتن في مصرنا هانت، والعجب أنك حين تقرأ في هذا التاريخ وأنت تحيا في القاهرة تشعر كأن أبواب الشرور تطرق على بابك، كأن الشر يطرق بابك، لأنك تقرأ ما حدث في شارع كذا أو حارة كذا بجوارك. فسبيل النجاة أن يكون في الأمة علماء، وسبيل الضياع والهلاك أن يهدك العلماء. والدليل على هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء. فلان رجل إمام عالم تقي ويعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة ويسير على هذا النهج العظيم، لا ينتزع منه العلم من صدره، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالم، ذهب العلماء جاء الهلاك، ما الذي يحدث؟ حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. سئلوا، إذا هم يتصدرون للإفتاء ويتصدرون للكلام، يتصدرون للتبليغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم، لذلك سئلوا. فلما سئلوا لم يوجد دين ولا ورع ولا تقوى تمنعهم عن القول على الله بغير علم، فأبوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا جاء الضلال والإضلال جاء الهلاك والإهلاك. إذن سبيل النجاة أن يوجد العلماء. وهل فقد العلماء من على وجه الأرض؟ لا، لا يوجد زمان قبل قيام الساعة إلا ولله عز وجل في أرضه قائم بحجة الله على خلقه. لا يوجد لحظة على وجه الأرض منذ ما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن تأتي الريح التي تقبض أرواح المؤمنين إلا وفي الأرض قائم لله عز وجل بحجة الله على خلقه. دليل هذا ما في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فهو الحق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهرين للناس، من بحث عنهم وجدهم، من التمسهم لقاهم، ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، هم على النصرة وعلى الحق وعلى الظهور لمن بحث عنهم وأرادهم. فنتج عن هذه المقدمة شيء هام، ألا وهو سبيل النجاة هو تمييز العلماء من النخلاء. سبيل النجاة هو تمييز العلماء من النخلاء. إن المسلم الذي لا يطلب العلم أو يطلب فرع من الفروع لا ينفع أن يبحث عن كل شبهة من شبهات الضلالة ويبحث على الرد عليه، لا، إنما يعنيه أصالة أن يؤصل في قلبه الحق ومنهاج الحق واتباع الحق. فإن استمسك بهذا المنهاج عصمه الله تبارك وتعالى من الوقوع في الضلال. لا ينفعه أن يرد على كل شبهة أو على كل كلمة مهما كانت تافهة لأعداء الله جل جلاله. إنما الذي ينفعنا هو تأصيل الحق في القلوب حتى يعتصم الإنسان بعصمة وثيقة بالعروة الوثقى بلا إله إلا الله عبادة لله وحده، محمد رسول الله اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وحده. هذا هو سبيل النجاة. وأنا أعلم أن هذا السبيل في الكلام سهل ميسور، لكنه بالعمل صعب إلا على من يسره الله عز وجل عليه. وهذا الكلام يوجه إلى ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى طلاب العلم. إن طالب العلم الذي يريد أن يكون على سبيل النجاة لنفسه وعلى سبيل النجاة لقومه وأهله لابد أن يعلم تمييز العلماء من الدخلاء وعوام المسلمين جماهير المسلمين. لابد أن يعلم من هو العالم ومن هو الدعي الذي ينتسب أو ينسب، ينتسب بنفسه وينسب نفسه العلم أو يظنه الناس عالما. فإذا ميز الناس ما بين العلماء وما بين أشباه العلماء أطاعوا أمر الله عز وجل إذ قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العجب أن الرجل الذي قتل 100 نفس لما أراد النجاة ما سأل عن رجل عالم، لا، إنما سأل عن أعلم أهل الأرض، عن أعلم أهل الأرض. كان هذا الرجل رغم ما هو فيه من بلاء القتل بغير الحق إلا أنه يعلم أن سبيل النجاة بسؤال العالم. ولما دل على الرجل العابد وهو رجل جاهل من أولئك الدخلاء، فالدخلاء ليسوا فقط من الأدعياء كما قلت، من ينتسب أو ينسب سواء كان عالما سواء كان عابدا أو خطيبا أو مفكرا كما يقال أو ما شابه، كل من ليس من أهل العلم ونسب للفتوى فهو من الدخلاء. لما استبدى الرجل العابد الجاهل الذي ليس من العلماء زادت معاصيه معصيه، قال له هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله. فكان قتل 99 وكمل بهما. لكن لما أراد الله عز وجل له نجاة وعلم الله تبارك وتعالى بقلبه صدقا تنه الناس على رجل عالم فسأله فقال ومن يحجز عنك التوبة؟ الله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي بالتوبة. أما بدون التوبة فالشرك لا يغفر الله جل جلاله. فالرجل سأل عن أعلم أهل الأرض فجاءته النجاة. الطائفة الثالثة التي يهمها هذا النداء أولئك الناس الذين هم ليسوا من طلاب العلم وليسوا من عوام المسلمين، إنما هم قوم تحترق قلوبهم شوقا لنصر دين الله جل جلاله، ومع ذلك يقولون ماذا نملك وماذا نفعل نصرا لهذا الدين العظيم؟ ألا وهو أنني أقول لك افعل ما فعله السلف الصالح. إبراهيم بن آدم يقول إن أبي، وإن أنا هذا من العلماء العباد الزهاد الكبار، يقول إن أبي كان يأمرني وأنا صغير يقول يا بني تعلم حديثا أعطيك درهما، تعلم حديثا أعطيك درهما، فطلبت الحديث على هذا. فهذا الكلام وجه لك أنك إن لم تستطع أن تقوم بنفسك فقوم بولدك، وإلا فمن طلب جماعة من أهل العلم العلم بعد 30 من العمر بل بعد 40 من العمر، منهم الإمام يزيد النحوي أحد أكابر اللغة في زمانه، طلب العلم وعمره 140 سنة، كان مداحا مداحا على سبيل يشرح للعلم ويقول له أصل فلان. فلما انقلع في قلبه أن يطلب العلم باع سفينته وانطلق يسير في الأرض يطلب العلم، فما مات إلا وهو رأس اللغة في زمانه. لكن إن ماتت الهمم فعليك بولده، فإن أردت أن تعلمه فلا بد أن تعرف من هم العلماء ومن هم الدخلاء. إن اشتباه أهل العلم بغيرهم هو الذي جاء للناس بالضلال والإضلال، وهو الذي يأتي للناس بعد ذلك بالهلاك والإهلاك إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. فإن قدر الله عز وجل لنا لقاء ومقال تكون سلسلة من المحاضرات عن أوصاف أهل العلم، أوصاف أهل العلم الربانيين الذين ساروا على منهاج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أوصاف أهل العلم الذين يستحقون أن يسألوا ويجب عليهم أن يفتوا الناس إذا سئلوا، ولا يجوز للناس أن يسألوا غيرهم، وليس للأمة نجاة إلا باتباعهم، لأنهم هم الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشاطبي: وليس معنى أننا نأمر الناس باتباع العلماء أننا نأمرهم باتباعهم لنواتهم لمجرد شخصه، لا، إنما نأمر الناس باتباع العلماء لعلم العلماء بالله وبأمر الله جل جلاله. فهذه هي الميزة التي فيه. لكن أحببت أن أقدم بين هذه السلسلة بحديث قد يصور كثيرا مما نحن فيه الآن، حديث نافع يصور فيه، يصور الحديث حال المسلمين في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويصور حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطلب من الناس الذين لم يدخلوا في الإسلام بعد أن ينصروه حتى يبلغ كلام الله جل جلاله. وأنا لا أريد منك الآن إلا أن تكون أفضل من أولئك المشركين، فإن لم تكن فحسبك أن تكون مثلهم فيما مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعل قلبك وسمعك يا عبد الله. روى الإمام أبو نعيم في دلائل النبوة، والبيهقي في دلائل النبوة، وعزاه الحافظ ابن حجر للحاكم، وقال الحافظ بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بالدين في المشركين وأن يأمر بدين رب العالمين جل جلاله في العرب، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس مجالس الناس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم، يعني في موسم الحج، والناس في منى، والناس حول بيت الله الحرام، ومن ذهب إلى هنالك علم قدر الجهد الذي بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج ليدعو الناس إلى الله جل جلاله، يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب عمه يكذبه، يقول: لا تصدقوه فإنه صارم كذاب. وتكذيب الرجل من بني أهله وقومه أشد عليه من الأغراض. ثم مع أبي جهل، مع أبي لهب أبو جهل يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، حتى قال الراوي: حتى رأيت الدم يسيل من قدمي النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وسال الدم الشريف من قدميه صلوات ربي وسلامه عليه. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم قوما فذكره ابن عباس، ولكني اختصر الحديث، ثم قال: حتى اتينا على قوم رهط عليهم سيما الوقار والهيبة، عليهم الوقار وعليهم الهيبة، لهم رجال كبار غرر العرب، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: وجوه الناس عقلاء علماء يفهمون ويفقهون. فدخل عليهم أبو بكر رضي الله عنه، قال علي: وكان أبو بكر رضي الله عنه مقدما في كل خلق، مقدما في كل خير. فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فوجد عمرو بن مفروق والمثنى ابن حارثة وهارئ ابن قبيصة والنعمان بن شريك، هؤلاء هم رؤوس الناس أولئك. وكان مفروق بن عمرو أحسنهم لسانا وبيانا، أفصحهم وأبلغهم وأطوارهم وجها وحسنا وجمالا. له غديرتان على صدره. فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فقال له: ممن أنتم؟ ممن أنتم؟ قالوا: نحن من ربيعة. فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وقد التفت إليه: هؤلاء غرر الناس وعز الناس، هؤلاء لو بايعوك لم يكن للعرب عليك كلمة، أكلت به العرب وبلغت به دين الله جل جلاله. فقال أبو بكر رضي الله عنه للمفروض: كيف العدد فيكم؟ وأنا أقول لك كأنك الآن تجيب نيابة عن مفروض، كيف العدد فيكم؟ قال: مفروض إنا لنزيد على الألف ولن يغلب ألف من قلة. أوليس فينا في من صدق مع الله جل جلاله، في من فهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في من أخلص النية للملك جل جلاله؟ أوليس في الأمة الآن ألف رجل يحملون هم الدين؟ إنا نزيد على الألف ولن يغلب ألف من قلة. لو كان في الأمة الآن يقومون بدين الله جل جلاله وينصرون دين الله عز وجل فلن يغلبوا أبدا. انتصر المسلمون في بدر وهم 314 رجلا على صناديد الكفر، بل انتصر المسلمون في غزوة بؤتة وأعني أنهم انتصروا، وفي تاريخ العسكري في العالم أجمع تدرس هذه الغزوة على أنها من أعظم الانتصارات. 3000 رجل انتصروا على 200,000 بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وعلى ذلك تاريخ المسلمين جميعا. اقرأ أي تاريخ لأي دولة إسلامية مكن الله عز وجل في البلاد والعباد، لا تجد أبدا أن جيش المسلمين أكبر من جيش المشركين، دائما أقل، لكن مع صدقهم مع الله كان النصر يأتيهم من عند الله تبارك وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سؤالنا لو قلنا الآن من يبيع نفسه الآن لله على أنه من الألف في هذا المسجد، من يقول أنا من الألف الذين ينصرون دين الله جل جلاله، الذين لا يهزمون، الذين يتصدرون دفاعا عن دين رب العالمين جل جلاله ويثبتون أقدامهم لله بتثبيت الله عز وجل؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن لم يثبت في الدنيا فلا ثبات له في الدار الآخرة إلا أن يتوب الله عز وجل عليه ويثبته قبل مماته على دين الله تبارك وتعالى. إنا نزيد على الألف ولن يغلب ألف من قبلة. قال أبو بكر: كيف المنعة فيكم؟ كيف المنعة فيكم؟ فقال مكروه: إنا علينا الجهد، علينا أن نبذل الجهد، علينا أن نعمل، علينا أن نسعى، علينا أن نتحرر، علينا أن نصبر، ولكل قوم جد. النصر من عند الله جل جلاله، فلكل قوم نصيب، لكن ليس علينا إدراك النصيب. ليس معنى أن تقول أنا بعت نفسي الآن لله أن ترى بعينك نصر الإسلام، لا لا، لقد مات رجال لم يروا نصر دين رب العالمين جل جلاله وكان في موتهم أعظم نصر للإسلام. آية ذلك غلام أصحاب الأحدود، قتل ورأى الناس أن الدعوة تقبل بموته، فكان في موته إيمان القرية جميعا، مع أنه في حياته لم يؤمن الناس جميعا رغم ما آتاه الله عز وجل من آيات. الشاهد إن علينا الجهد، علينا الأخذ بالأسباب وليس علينا إدراك النجاة، ولكل قوم جد. قال أبو بكر رضي الله عنه: كيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ كيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ والحرب قديما كانت حرب سلاح، والحرب الآن حرب عقائد، الحرب الآن حرب تدبير لعقيدة المسلمين وتدبير للإيمان في قلوب الموحدين. يريدون أن يخرجوا المسلمين من الإسلام ولو إلى الإلحاد، لا يعنيهم إلى أي دين، إنما يخرجوا من الإسلام وحسب. وأنتم لو تكفرون كما كفر فتكونون سواء. قال: إنا كنا نحب السلاح أكثر من القتال، ونحب الجياد أكثر من الأولاد. أنا أقول لطالب العلم، هل أنت تحب الكتاب أكثر من الأولاد؟ هل أنت تحب العلم أكثر من النكاح؟ هل أنت ممن يترك المرأة الحسناء والفراش الوضيء ليقوم على قدميه ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى؟ إنا لنؤثر السلاح على النكاح، ونشتري السلاح ونعرض عن النساء، لا نشتغل بشهوة الدنيا ولا بزهرة الدنيا، ونحب الجيادة ونفضل الجيادة على الأولاد. وإنا لأشد ما يكون لقاء حين نغضب، إذا غضبنا لا يقوم لغضبنا أحد، حرقة في قلوبنا تحرك أجسادنا فلا يقف بوجهنا أحد. وإنا لأشد ما نكون لقاء حين نغضب، وإنا لأشد ما نكون غضبا حين نلقى. أشد أحوال غضبنا حين يأتي الأعداء علينا يريدون أن يدمرون. أولئك أقرب كفار لا يقاتلون عن عقيدة، إنما يقاتلون عن أرض، يقاتلون عن عرض، يقاتلون عن أنساب وأشرار. أما المسلمون الذين يقاتلون عن اعتقاد فكان ينبغي لهم أن يكونوا أشد من هذا. وأنا كما قلت لك الآن أكلمك عن توصيل المسألة في أول الإسلام، هل أنت من هذه الصفات؟ في حجرة، في بيتي، مع كتابك، مع أصحابك، مع والدك، مع تعليمك لأهلك وزوجتك، مع تعليمك لجيرانك، هل أنت تؤثر دين الله جل جلاله على مراد نفسك وهواك؟ ثم قال: الحروب والنصر من عند الله عز وجل، يديننا مرة ويدال علينا أخرى، يعني ننصر مرة ونهزم مرة، والحرب سجال كما قال أبو سفيان. ثم قال مكروه لأبي بكر: لعلك أخو قريش. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أو قد سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم أبو بكر يتكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عالم بالأنساب، ولأنه يريد أن يستوثق للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما ظن مكروه أن المتكلم هو رسول الله، دله أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه قد يتقدم أحيانا المفضول بين يدي الفاضل فيتكلم. فلا يمنعك شيء عن التحرك لدين الله تبارك وتعالى، فتقول: أولى مني فلان من العلماء، أو فلان من الأخرياء، أو فلان من العباد والزهاد. فقد رأيت أبو بكر يتكلم بين يدي النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. فكان أبو بكر أول داع إلى الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مكروه: إنا سمعنا أنه أخو قريش، يعني لم نقل، مكروه لا يريد أن يقول أنه سمع أنه الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، لكن سمع عن رجل في قريش يقول ذلك. فالتفت مكروه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أخ قريش، إلى ما تدعو؟ إلى أي شيء تدعو؟ ما هي دعوتك؟ وما هي مهمتك؟ وما هي رسالتك؟ التي هي مهمة لكل مسلم ورسالة لكل مسلم. فتدبر هذه الكلمات. قال صلى الله عليه وسلم: إني أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني عبد الله ورسوله، وأني عبد الله ورسوله، وإلى أن تؤلوني وتمنعوني وتنصروني. قلت: لم تخير لك مفروض، لو بلغتك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الآن يقول لك: إني أريد منك أن تكون موحدا لله، تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تؤويني وأن تمنعني وأن تنصرني. هل هذه النصرة لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، لجسد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم أن هذه النصرة أصالة لدين الله تبارك وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان النبي الآن موجود، أكنت تنصره؟ أكنت تؤويه في بيتك؟ أكنت تمنعه ممن يريد به السوء؟ أوليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين يديك؟ أوليس كتاب الله تبارك وتعالى أمام عينيك؟ فهل أويته إلى بيتك لتجعله في صدرك وقلبك حروفا من نور تسير بها في أرض الناس؟ هل أويته إلى بيتك فجعلته في قلب أولادك يتعلمون ويعملون به ويسيرون به في أرض الله تبارك وتعالى؟ هل جعلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك صاحبة الصوت العالي الذي لا شيء أعلى منه على الإطلاق بعد كتاب الله تبارك وتعالى؟ أم أنك أويت في بيتك الشرط والمسمار والغناء والتلفاز والأفلام وإلى آخر ذلك؟ أم أنك أويت في بيتك البدع والضلالات والشهوات والشبهات؟ أي شيء في بيتك؟ هل أتي الآن إلى بيتك؟ هل أتي في بيتك أو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لجد في بيتك الآن السنة منصورة؟ أم أن الأمر غير ذلك؟ ثم بعد ذلك تقول ما السبيل؟ إن السبيل في هذه الكلمات إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى في زمن الغربة الأولى ونداؤه مستمر في زمن الغربة الثانية. من ينصرني؟ من يؤويني؟ من يمنعني حتى أبلغ كلام ربي عز وجل؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم وحده هو المأمور بتبليغ كلام الله تبارك وتعالى؟ أولم يقل كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في القرآن: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني؟ إن قريشا هكذا يقول النبي وتدقى الآن على حال الكفار: إن قريشا قد كفرت بالله وكذبت رسوله وظاهرت على الله. ظاهرت يعني جمعوا بعضهم بعضا ليكون بعضهم لبعض ظهيرة وبعضهم لبعض نصيرة. على من؟ على الله وعلى دين الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى بكى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مما حدث من كفار قريش معه، كما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم آذته قريش فسال الدم الشريف من قدمه، فجلس صلى الله عليه وسلم يبكي، فنزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد ألا أريك آية؟ قال: بلى. فقال: ادع تلك الشجرة. فدعاها فجاءت بين يديه فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: حسبي حسبي، هذا يكفيكم. ألا يكفيكم كتاب الله تعالى؟ ولا يكفيكم ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تأتيكم صرخة النبي لطلب الإيواء وطلب النصرة وطلب المنع حتى يبلغ كلام الله؟ تظاهرت قريش على دين الإسلام، أفلا يتظاهر المسلمون على الدفاع عن هذا الدين العظيم؟ فقال مبروك: يا أبا قريش نعم ما قلت، فإلى ما تدعو؟ فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما قال عنه ربيع بن حسين لما جاءه رجل وقال: أوصي. قال: أوصيك بوصية محمد الذي لم يفض خاتمه. الوصية قديما كانت تكتب وتختم، فحتى تخرج الوصية لا بد أن تفض. فكأن الربيع يقول: هذه الوصية تحتاج إلى من ينظر فيها كأنها أول مرة تقرأ وأول مرة يعمل بها. وصية محمد التي عليها خاتمه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا. فهل نجد عقولا وقلوبا تسمع وتعي؟ وهل نجد أجسادا تخضع وتنقاد؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صلى على نبينا محمد. قال الكروف يا خطرش إلى ما تدعوين الله. فدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: تعالوا أتل ما حرم ربه عليكم. سورة الأنعام، وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأول آيات في توراة موسى عليه السلام كما قال كعب الأحرار: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إفلاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عشر وصايا في ثلاث آيات جمع الله تبارك وتعالى فيها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها الله تبارك وتعالى منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن قام بها كان من العقلاء وكان من المتذكرين وكان من المنتظرين ومن خالف ذلك فاتبع سبيلا من السبل بدعة من البدع ضلالة من الضلالات فقد هلك وخاب وخسر. كلام عن هذه الوصايا العشر يطول لكن يكفي أن تعلم هذه الوصايا وأن أوصي كل مسلم صادق بأنه يريد أن يبدأ من الآن أن ينصر الله جل جلاله وينصر الإسلام العظيم أن يحفظ هذه الآيات ويقرأ تفسير الآيات ويجعلها له طريقا يسير عليه. ابتدي تعلم افهم اعمل بها علمها لأولادك اجعلها لك منهاجا. قال مبروك يا خطريش والله ما هذا من كلام البشر. نعم الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والله ما هذا من كلام البشر. فإنما تدعو أيضا لو كان من كلام البشر لعرفناه. فإنما تدعو أيضا فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يقول الحسن هذه الآية جامعة لكل خير ناهية عن كل شر. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم وهذه دعوة النبي وهذه نصرة النبي في هذه الآيات المباركات. قال مكروه: والله يا أخا قريش لقد أثق قوم كذبوك. أثقوا كذبوا وافتروا على الله جل جلاله. لقد أثق قوم كذبوك وظاهروا عليك. ثم قال: وهذا شيخنا وصاحب ديننا هانئ ابن قبيصة. أي أشار إليه لكي يتكلم. فقال هانئ: قد سمعت ما قلت يا أخا قريش وإنه لن يعمل قولي قلت. وفي رواية: وإني مصدقه. مع ذلك لم يكن هاني بمجرد التصديق من المسلمين لأن مجرد التصديق لا يقف في الإسلام إنما الإسلام تصديق يستلزم الانقياد. وإني مصدقه وإني أرى أن تركنا ديننا لمجلس جلسناه معه ليس له أول ولا آخر يعني ليس له مجلس قبل ولا مجلس معه لعجلة في الرأي وزلة في الرأي. وإني لأرى ألا نعقد على قومنا عقدا حتى نعود إليه. وهذا شيخنا وصاحب حربنا المثنى ابن حارثة. رتب صاحب الدين الأمر إلى صاحب الحرب، لأن العالم لا يملك إلا البيان، وصاحب الحرب هو الذي يملك الخيال. فالمثنى ابن حارثة صاحب الحرب، فقال المثنى: القول ما قال هاني، القول ما قال هاني، وإننا لبين الصريين. قال صلى الله عليه وسلم: وما الصريان؟ قال: اليمامة والسمانة. اليمامة والسمانة الموطن الذي كان بينهما ربيع. قال: وإن خلفنا كسرى وجنود كسرى، وأمامنا مياه العرب. وإن أردت أن نبايع وننصرك على العرب فعلنا. إن أردت أن نمنعك من العرب وأن ننصرك على العرب فعلنا، فإن دم العرب مغفور. أما كسرى فدم صاحبه غير مغفور، وليس لنا به حكم. ما الذي منع المثنى من الدخول في الإسلام؟ خشية فارس، كما يمنع الآن خشية أحباب فارس وأمثال فارس من الكفار والمشركين والمجرمين والضالين والمقطوع عليهم. يمنع خشية هؤلاء كثير من المسلمين من نصر النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يمنعك أنت الآن من أن تعقد العزم في قلبك على نصر الله؟ خشية فلان أو فلان. ما الذي منع هاني بن قبيصة ومنع عمرو بن مفروق ومنع المثنى بن حارثة؟ خشية فارس. أما على العرب فنحن نبايع. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طالبا للدنيا، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفكر كما يفكر بعض الحزبيين الآن، لقال: يبايعوني على نصر العرب، فإذا انتصرت على العرب ودخلوا في جيشي استقويت على فارس إلى آخر ذلك. لأخذ الملك من قريش لما قال: إن أردت الملك من لك علينا. لا، له دين، دين وليس دنيا. إنما الدين هذا دين عظيم يقود الدنيا بمرضاة رب العالمين جل وعلا. فليست الدنيا غاية ولا هدف، إنما الغاية تعبيد الناس لرب الناس تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم الكلمة: والله إني لأتمنى أن نحفر هذه الكلمة في صدورنا حفرا. قال: إنه لن ينصر هذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه. إنه لن ينصر هذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه. فمن قال: أريد أن أكون على الدين اعتقادا، أما المعاملات فلا، فلن ينصر الدين. من قال: أريد أن أكون على الدين اعتقادا، أما الأخلاق فلا، فليس ينصر هذا الدين. من أراد أن يكون سلفيا في العقيدة وليس سلفيا في المنهج، وليس سلفيا في الخلق، وليس سلفيا في التعامل، وليس سلفيا في النصرة، وليس سلفيا في البر، وليس سلفيا في العطاء، فلن ينصر هذا الدين. أختبر نفسي وإياك بشيء قليل. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى عثمان الذي اشترى الجنة مرتين، رأى عثمان أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى توسعة، ماذا فعل عثمان؟ أخرج عثمان من ماله ما اشترى به بيوتا من بيوت المسلمين ليوسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت له: أغث فلانا من المسلمين المكروه أو المنهور، هل نجد منك نصرة لفلان هذا؟ فما بالك إذا قلت لك: أغث مسجدا يقوم على الدعوة إلى الله، على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحسب أهله كذلك ولا نزكيهم على الله تبارك وتعالى. هذا المسجد المبارك لم أعلم إلا اليوم أن المسجد مكبل عن دعوة إلى الله وعن نصر دين الله جل جلاله بسبب الأبواب. ونحن في منطقة يزعم الناس فيها أن من فيها رؤوس الأبواب في مصرنا كلها، فأين هذا من هذا؟ بيت الله جل جلاله الذي أمر الله عز وجل أن يرفع لا يرفع، يحتاج إلى بعض المال ليكون مسلم ما بنصرة الإسلام بمال، ومسلم ما بنصرة الإسلام بكلمته، ومسلم ما باستماع هذه الكلمة ليشهر معنى ذلك في بلاد الله تبارك وتعالى، ولا يجد عند ذلك ناصرين. ثم تقول أريد أن أنصر الإسلام، لن ينصر هذا الدين إلا من أعرض به من جميع جوانبه، من جميع جوانبه. رجل من المسلمين تنازل عن ملكه، العباد بن صاحب تنازل عن ملكه كله. لماذا؟ لما وجد أن عباد الصليب في الأندلس يطرقون أبوابهم يريدون أن يحتلوا بلاد المسلمين، يريدون أن يحولوا المساجد إلى معابد كفر وضلال، ورأى أنه لا قوة له بذلك، أرسل إلى أمير المؤمنين في بلاد المغرب يوسف بن تشافيه، أرسل إليه أن أنقذ الإسلام، أنقذ الإسلام. قال الناس العباد بن صاحب: إن جاء يوسف كنت له تابعا، يعني إن جاء يوسف بن تشافيه أحد عشر وصرت له تابعا. فقال كلمته، قال: والله لأن أكون راعيا للبقر عند يوسف بن تشافيه أحب إلي من أكون راعيا للخنازير عند فلان وفلان. دعا ملكه رجاء نصر دين الله تبارك وتعالى. والآن أنت لا تريد أن تبيع شيئا، لا تريد أن تحط الدين من جميع جوانبه، لا تريد أن تنصر الإسلام لا بطلب علم ولا بإعانة طلاب علم ولا بكفالة طلاب علم ولا بدعم بيوت الله تبارك وتعالى ولا بدعوة إلى الله عز وجل ولا بتربية الولد لكي يكون عبدا محررا ينصر الإسلام والمسلمين. ثم تقول: ما سبيل النجاة؟ سبيل النجاة أن تتحرك أنت من الآن وتعقل هذه الكلمة: لن ينصر هذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه، كمن لم يقم الليل ويتضرع إلى الله تبارك وتعالى بنصر الإسلام فليس ناصرا للدين، ومن لم يخرج ماله نصرا للإسلام فليس بناصر للدين، ومن لم يصحح اعتقاده نصرا للإسلام فليس بناصر للدين، ومن لم يتحرك بالدين في عباد الله فليس بناصر للدين. فأين أنت؟ أين أنت بنصر الإسلام؟ لن ينصر الإسلام إلا من أحاط به من جميع جوانبه. ولقد أحسنتم، يقول النبي لهم رغم كلامهم هذا، لقد أحسنتم إن أبصحتم بالصدق لم تقولوا ننصر ثم تنخل له، وبعهد الله أول لم يقولوا نمنع ثم تنقصوا على أعقابه، لا، إذا أحسنتم إذا أبصحتم بالصدق أنكم تنصرون الإسلام من جهة كذا فقط. فمن أي جهة تنصر الإسلام أنت؟ وإن تركت جهة من جهاته فلست بناصر، لست بناصر. قد أحسنتم إن أفصحتم بالصدق. ثم قال: أرأيتم إن ملككم الله عز وجل بلاده، بلاد فارس، أرأيتم إن ملككم الله عز وجل بلاده وأعطاكم أمواله وفرشكم نساءه أتؤمنون بالله وحده؟ قالوا: اللهم لك ذلك. نعم، إن زالت هذه العقبة الكون فارس سارعنا في الدخول في دين الإسلام العظيم. فهل نقول كما قال العرب قديما: لن ندخل في الإسلام حتى تزول عقبة الكفر؟ إن من عجائب الأمور أن هؤلاء القوم والمسلم بن حارثة خاصة رئيس حربهم هو الذي كان قائدا لجيوش المسلمين مع سعد بن ابي وقاص في بلاد الفرس. يعني كان الرعب كان في قلبه وحسب، قلب في قلوبهم الرعب لانهم لم يخافوا من الله وخافوا من فارس. فنحن الان ليس في قلوبنا الرعب بل في قلوبنا الرعب، لاننا لم نخف من الله عز وجل ولم نخشى الله تبارك وتعالى حق خشيته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، قال علي رضي الله عنه: فانطلقنا الى الانصار فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا قوما صبرا صدقا، يعني كانوا معدن الصبر على اللأواء والشدة والنصر، وكانوا معدن الصبر في عهدهم مع الله وعهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فلم نلبثوا الا يسيرا حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني فارس قد أحاط اليوم بوضيعة، من خاف شيئا ابتلاه الله عز وجل به. ربيعة خاف من فارس فليدفع في الإسلام، فسلط الله عز وجل فارس على حرب ربيعة. من خاف من شيء من دون الله تبارك وتعالى ابتلاه الله عز وجل به. ومن تنعم بنعمة الله تبارك وتعالى في غير مرضات الله عز وجل عذبه الله عز وجل به. قال صلى الله عليه وسلم: فإن فارس قد أحاطوا بربيعة. يقول بعض الرواة من التابعين: فكان شيخه مسد بن حارثة وهو في ساعة الوغى يسأله ما اسم ذلك الرجل الذي دعاه، يسأل ربيعة ما اسم ذلك الرجل الذي دعاكم في مكة؟ قالوا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. قال اجعلوه شعاركم، اجعلوا اسم محمد، مجرد الاسم، اجعلوه شعاركم. الشعار كان العرب زمانا حين يتقاتلون لا يعرف بعضهم بعضا من التنسيب ونحو، فكنت اذا تقدمت الى رجل من جيشك وانت تقدم تقول كلمه الشعار، فاذا قلت كلمه ورد عليك الكلمه الاخرى علمت انه منك فلم تقتل، فجعلوا شعارهم محمد. فكلما تقدم رجل منهم قال محمد قتل فارسيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وان الله عز وجل قد نصرهم في نصرهم برسوله صلى الله عليه وسلم. فتخيل وان اولئك القوم امنوا برسول الله واتبعوا رسول الله وعملوا بدين الله عز وجل. نعم قد فعلوا، فلما فعلوا فتح الله عز وجل لهم البلاد والعباد وصاروا سادة للامم، صاروا قادة للعالم اجمع الى مرضات الله تبارك وتعالى. فلو اننا تمسكنا بغوث نبينا صلى الله عليه واله وسلم وجعلنا نبينا صلى الله عليه وسلم وكتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم شعارا لنا في حياتنا في كل لحظة وحين في كل موقف لنصرنا برسول الله صلى الله عليه واله وسلم، والنصر من عند الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر